سمع حديث كلبة جديدا وعيش حميدة ومشيدا، هذا خاص بالثوب الجديد؟ يعني مثلا أحيانا في الآن تجد واحد يشتري ثوب بالي يعني ملبوس، فقال له هذا الدعاء معنى الدعاء كلبة جديدا يعني؟ ما في مانع من القول إذا كان بالنسبة إليه جديدا. بالنسبة إليه.